سورة البقرة الصفحة الحادية عشرة الوقفة الثانية قالوا الآن جئت بالحق وهذا من جهلهم وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة فلو أنهم اعترضوا أي بقرة لحصل المقصود لكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليهم تفسير السعدي السؤال على ماذا يدل قول قوم موسى الآن جئت بالحق؟